يقول العرباض بن ساريه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. برأي إني عند الله، برأي إني عبد الله، برأي إني مكتوب عند الله، خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته. إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، إني عبد الله وخاتم النبيين، إني عند الله خاتم النبيين. العندية يعني بها إيه؟ دل عليها الحديث الآخر إني عند الله مكتوب. العندية بمعنى العلم، أي عند الله في علمه خاتم النبيين، فدل عليه قوله في الرواية الصحيحة الأخرى مكتوب، إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني آدم لم ينفخ فيه الروح، لا زال في الطين، لم يكن جسدا بعد. هذا الحديث لم يفسره كثير من أهل العلم، كان فيه إشكال، وهو الإشكال إذا كان هذا عند الله مكتوب، كل الناس كانوا مكتوبين عند الله عز وجل أن هذا فلان يولد، كلنا مسجل أسماؤنا في علم الله في اللوح في القضاء والقدر، أن فلان سيولد له، وأن فلان سيموت كذا، وأن فلان سيعيش كذا، وأن فلان لا يولد له، وأنه سيكون كذا من الخلقة، مكتوبة لأنه مكتوبة فرغ الله من علمه قبل أن نخلق السماوات الأرض 50 عام، كل هذا مسجل الذي انتهى منه. ولو فسرنا إني عند الله مكتوب خاتم النبي وإن آدم لمنجدل في طينته، ما الفرق بينه وبين سائر الأنبياء والبشر؟ ما الفرق؟ لا بد أن الخبر يقتضي فائدة غير الفائدة الظاهرة. واضح؟ وما سؤال المسلمون؟ جاء في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم في بطن أمه، يعني إذا جامع الرجل المرأة وشاء الله أن يخلق النسمة، يجمع النطفة مع النطفة تبقى 40 يوما مضغة، أول مرة علقة ثم تتحول إلى مضغة، ثم حتى مرت عليها الأطوار يأتيها الملك فيأمر فيه بنفخ الروح، الملك يستأذن ربه يا رب شقي أو سعيد، يكتب له يأمره الله يقول الله كذا، يقول الله سبحانه وتعالى كذا، والأجل يخبره الله سبحانه وتعالى اكتب كذا، والعمر والموت يخبره الله بذلك. متى تكون الكتابة؟ بعد ما ينفخ فيه الروح. متى تكون الكتابة؟ بعد ما نفخ فيه الروح. إذا نفخ فيه الروح كتب العمر، كتب الرزق، كتب الأجل، المكان الذي يموت فيه، والشقاوة والسعادة. ظهرت هذه مكتوبة متى؟ بعد نفخ الروح. هذا هذا المصادر الذي ما أمر به الملك هو في العلم الأزلي، في العلم السابق عند الله سبحانه وتعالى في اللوح مكتوب، ولذلك لم يكتب الملك أن عمره 70 عاما وأن رزقه كذا وكذا وكذا، ثم أن الشخص هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إلا في تفسيرها أن يزاد الإنسان في عمره، أن من غفل رحمه وكذا وكذا يعني يزاد له في عمر، حديث كذا في الأحاديث ومن آيات تفسير عليها. فمعنى زيادة العمر هل يخالف ما سطره الله سبحانه وتعالى في علمه في الأزل؟ ما يخالف، لكن يخالف ما كتبه الملك، لأن الله عز وجل علم أن فلانا سيدعو ويعمل من الصالحات ويصل رحمة فيزاد له في أثره ونسبه، مع أن المكتوب عند الملك ليس كذلك، لكن ما كان في علم الله هو الذي يوافق ما يستجري على هذا العبد. هم كلام هذا المتفهوم. لا يقال الإنسان كيف يقال صلة الرحم تزيد في العمر، العمر واحد، العمر عند الملك قد يكتب له كذا ويأمره الله بالزيادة. هذه الزيادة هي الموافقة باللوح، هي الموافقة بعلم الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة جانبية عرضناها لإزاحة إشكال. المسألة الثانية، إذا قلنا أن العبد إنما يعلم عند الملك، إذا ظهر الملك ما صار سر، يعرفه الملك، لكن ما اختص الله في علم الغيب عنده ما يعلم لا ملك ولا غير ملك، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالملك علم حينئذ أن هذا له أجل وأنه شقي أو سعيد، لكن متى علم؟ بعد نفخ الروح. والنبي صلى الله عليه وسلم كتبت له السعادة وعلم أنه خاتم النبي متى؟ بعد نفخ الروح، ولا آدم منجدل في الطينة؟ واضح ولا مش واضح؟ تماما؟ اللهم لك الحمد. اقرأ. قال إني عبد الله. وسأخبركم عن ذلك. كيف تم هذا؟ كيف تم مسألة أني مكتوب عند الله خاتم النبيين؟ وسأخبركم أول ذلك، أول ما ظهر بعد الكتابة، أول ما ظهر كيف ظهر؟ اقرأ. دعوة إبراهيم. يبين أن إبراهيم قال من ذريتي قال لا لا نعهد الظالمين. سأذكرها المؤلفة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. هذه أول دعوة من إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، أن الله يبعث من ذريته رسل، فكان صلى الله عليه وسلم بذلك أول بشارة منه. نعم. جرين. هذا الشاهد أن كل نبي تلده أمه في هذا الحديث الذي في المسند، أنها ترى رؤيا ما سيحدث لولدها، وكذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا. هذه رؤيا أنها حين وضعته رأت نورا أضاءت لها قصور الشام. نعم. اللهم صل عليه وسلم. وأن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعت نورا أضاءت لها قصور الشام. تقرأ. قال البيهقي رحمه الله ورواه أبو بكر بن أبي مريم وسويد بن سعيد عن الفاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله في ربع الكتاب لخاتم النبيين. هذه الرواية وضحت الرواية الأولى، إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في اثنتنا. الرواية الثانية التي ساقها البيهقي بطريق آخر، إني عند الله في أم الكتاب. واضح هذا؟ وأما دعوة وإنما أراد الله أعلم أنه كذلك في قضاء الله وتقديره. هكذا يقول الشراح، لكن لو كان كذلك ما الفرق بينه وبين سائر الأنبياء؟ ليس من فرق. لو قلنا كما قال البيهقي وغيره ما في فرق، كل الأنبياء كذلك في علم الله، وسائر البشر في علم الله أنهم كذا وكذا. عشان مزية تتبين وتتضح، عرفنا أن كتابته صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين ليس بعد نفخ الروح كما هو لسائر البشر، إنما متى كانت في قديم يوم كان آدم لم ينفخ فيه الروح. نعم. يعني ظهر هذا لما كان آدم من جدد، ما أنا مطروح في الجدالة، الجدالة هي غرب. نعم. وإنما أراده الله أعلم أنه كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون آدم عليه السلام. إذا فهمتم المعنى الذي سقته تحت خط ويدون الذي أشرت إليه في الهان. اقرأ. وأما تعرف إبراهيم عليه السلام فإنه لما أخذ في بناء البيت دعا الله تعالى فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاءه في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ابعث فيهم رسولا منهم. كان ابن البيت وكان عنده جرهم وقبائل العرب، وإلا سائر الأنبياء من إبراهيم عليه السلام وكلهم من بني إسرائيل بالآلاف، الله أعلم بعدهم، بعدهم أحسن عدد الله عز وجل، لكن كلهم من يعقوب إسحاق، من إسحاق، من يعقوب إسحاق. أما نبينا صلى الله عليه وسلم هو من إسماعيل، ولم يكن نبي غيره من العرب، لما قال ربنا أبعث فيهم رسولا منهم من إسماعيل، لهما دعوا الله بذلك فاستجاب الله دعاءهما صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وسلم. نعم. وأما بشارة عيسى عليه السلام فهو أن الله تعالى أمر عيسى عليه السلام فبشر به قومه فعرفه الحواريون، الحواريون بني إسرائيل قبل أن يخلق. قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال أن بشر بالرسول عيسى، بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفه الحواريون. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل يا رسول الله صوم يوم الاثنين، قال صوم يوم الاثنين، طريقة السؤال وكيفية العرض ووضع السائل يفهم منها أنه يطلب فائدة صوم يوم الاثنين أو أجر صوم يوم الاثنين أو ما حكم صوم الاثنين، قد يفهم الإنسان كذلك وإن لم تسق في الرواية، قد يكون هكذا قال الأعرابي صوم يوم الاثنين الرجل السائل، قد يكون صوم الاثنين، وقد يسوقها يا رسول الله ما حكم صوم الاثنين، لكن لما جاءت الرواية هذه لا يقال السؤال غامض، لا ما يفهم من العرض. قد يأتيك إنسان ويقول وضع النعل في قبلة المصلي، تفهم منها سرقتها؟ ما يعني سرقها أو أخذ سرقها، يفهم منها أنها لا، يفهم منها أنه ماذا قال في المصلي أو في قبلة المصلي، دل على حكمه يعني اللي صح الصلاة إليها ولا صح الصلاة إليها. الشاهد أن قرائن الأحوال تدل أحيانا على معنى السؤال، فقال صوم يوم الاثنين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم انزل علي فيه الوحي، يعني فيه ميزتان، اما لانه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسأله الرجل لما تصوم هذين اليومين، او ان الرجل سأله قال احب اصوم هذا اليوم فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم انزل عليه فيه الوحي، فكان صلى الله عليه وسلم يحمد ربه على هذه النعمة الجليلة وكانه أصبح نبيا ورسولا في ذاك اليوم، فأراد تعظيم وفصام لله شكرا فيه، كما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم نجى الله موسى من الغرق وأهلك فيه فرعون وهو يوم عاشوراء، صامه النبي صامه موسى وصامه بنو إسرائيل بعده، قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منه، فأمر بصيامه أمر ندم لا أمر إيجابي، فكان شكرا لله لأن الله نجاه في هذا اليوم فأراد تعظيم الله في ذلك اليوم، فكذلك صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده لأجل أن يعظم الله في ذلك اليوم، وحبذا من كان يعني جعل هذا معنى مفهوم واضح أنه من أراد حبه وسلم تعظيمه وأراد رفع ذكره صلى الله عليه وسلم بشيء ما أن يصوم في ذات اليوم أو يتصدق في ذات اليوم أو يعمل من قسمه شيئا ما، لكن لا يجعله راتب، إن الراتب أن تخترغ عبادة مثلا تقول هذا اليوم أصوم فيه كل يوم اثنين ركعتين، ما يقول ذلك، لكن لو قال أصوم وأصلي به لله عز وجل وأتصدق به وأصوم فيه فهذه من الفضائل العظيمة، لكن تحديد المنفعة تحديد العبادة لا تكون إلا بشرع، لا تكون إلا بشرع، فلما جاء الصوم نحن نصوم، ومن أراد أن يصلي فيه فأجر عظيم، ومن أراد أن يتصدق فيه فأجر عظيم، لكن لو حدد إنسانا كل يوم اثنين كل اثنين بنوع من الصدقة وطلب من الناس تحديد هذا يقال له لا، العبادات تحديدها ومقاديرها لا تكون إلا بشرع إلا منه صلى الله عليه وسلم. اقرأ قال فيه ولدت وفيه انزل علي القران اخرجه مسلم في الصحيح. وعن محمد بن اسحاق قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليله مضت من شهر ربيع الاول. قال الاحتفال بمولده يكون على هذا الوجه، يذكر اسم الله فيه ويصام فيه ويتصدق فيه، هذا معقول. لكن الاجتماع على على على على ما يقال ويشاع هذه منكرة، ما فعل السلف، ولا يتقرب بها إلى الله عز وجل. لا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بطاعاته، أما ما عدا الطاعات لا يتقرب إليها به. ولو جاء إنسان وذكر من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة ليس بطويلا ولا قصيرا أدعج العينين شتم الكفين صلى الله عليه وسلم صفة، ثم ذكر هذه المسائل فقط، لا ينبني عليها أجر ولا عليها فائدة ولا أجر عليها، لكن من تتبعها ليرى أن هذه الصفات الحميدة المخلوقة مما يحب به الصلاة كان نعمة ذلك. لكن ما يتلى في المقامات في هذه المجالس ليس كذلك، وهذه لا أجر فيها. فمن أراد الأجر يصوم في ذلك اليوم ويأمر فيه بالمعروف ويتصدق فيه ويعمل فيه الطاعات، هذا الذي يحبه صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله عز وجل. نعم. وروينا عن ابن عباس ثم عن قيس بن مخرمة ثم عن قبادة بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. الحديث الأول، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول، عرفنا اليوم يوم الاثنين. والحديث الثاني، الأثر الثاني، أنه ولد صلى الله عليه وسلم 12 مضت من ربيع الأول. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنه ولد عام الفيل، ولدت عام الفيل، أو أن المخرمة كان في سن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولدت عام الفيل، فعرفنا سنة الولادة وشهرها ويومها. يوم الاثنين كان مولده صلى الله عليه وسلم، الاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول، ولد عام الفيل صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان الزهري ومن تابعه يقولون ولد بعده والأول أصح، كان يقول بعد عام الفيل، صحيح أنه عام الفيل ليس بعده. نعم. وعن محمد بن إسحاق قال حدثني والدي إسحاق بن يسار قال حدثت أنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة. إسحاق بن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير، أكبر مؤرخ معروف، الناس كلهم عال عليه، ومن أفضل المحدثين رضي الله عنه. يروي هذا الخبر عن أبيه فيقول قال حدثت أنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فمر بإضرعته جف وقد أصابه أثر من طين عمل به فدعاها إلى نفسه فأطاعت عليه لما رأت من عمل الطين فدخل فغسل عنه أثر الطين. ثم دخل عامدا إلى آمنة ثم دعته صاحبته التي كان أراد إلى نفسها فأبى الذي طمعت به أول مرة فدخل على آمنة فأصابها ثم خرج فدعاها إلى نفسه فقالت لا حاجة لي بك مررت بي وبين عينيك قرة فرجوت أن أصيبها منك فلما دخلت على آمنة ذهبت بها ذهبت بها منك. هذا يقول أصحاب السير، فرق في كتب السير، الله أعلم بصحتها، لكن نذكرها كما هي موجودة في كتب السير الموجودة. يقولون أنه أن عبد الله أبا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أم كان مع زوجته آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة، وكان يشتغل في أثر الطين. قال فرأت المرة على جبينه بياضا ونورا فدعته إلى نفسها قال حتى أغسل أثر الطين، فدخل على آمنة فواقعها فحملت منه صلى الله عليه وسلم، فلما خرج فلم يكن هناك أثر نور، فلما جاء للمرأة قالت لا دعوتك أول كان بين عينيك كذا، هذا مما يقال الله أعلم، يعني هذا يعني لا أرى فيه ميزة، لكن إن جئت من باب دلائل النبوة قد يقال ذلك، لأن الله أعلم بصحة هذه الرواية. نعم لكن هذه العامة يطلبون لها، العوام يحبون مثل هذه المسائل، لكن عند أهل العلم لا بد من تحقيقنا، عند أهل العلم فيه ما يغني عن ذلك الكثير. اللهم صل على عبدك النبي. قال ابن اسحاق وعن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكانت ثامنة بنت وهب تحدث انها اتيت في حملت محمد صلى الله عليه وسلم فقيل لها انك قد حملت بسيد هذه الامه فاذا وقع بالحرب فقولي اريد الواحده من شمس كل حاكم لكل جذع وكل عبد رائد يموت كل رائد فإنه عبد الحبيب بن ماجد حتى أراه قد أتى المشاهد. أتيت آمنة حين حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنك قد حملت بسيد هذه الأمة إذا وقع في الأرض قولي هالكلام. الله أعلم هكذا يقال. قال وآت ذلك قال وآية ذلك أن يأخذ معه نور يملأ قصور أخرى من أرض الشام فإذا وقع مسكيه محمدا فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في القرآن محمد يسميه بذلك. فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتها وقد هلك أبوه عبد الله وهي حملة لأن حملت به وذهب أبوه إلى المدينة عند أخواله بني النجار. عبد المطلب كان من زوج من بني النجار، وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد المطلب، فذهب إلى أخواله يمتار يعني جبل ميرا من التمر، يبدو أنه مات هناك. وأمه آمنة كانت حبلى به، فلما وضعته أرسلت لعبد المطلب هذا الحديث صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن قال أن عبد الله هلك والنبي صلى الله عليه وسلم من 28 شهرا والله أعلم أي ذلك كان. قال ابن إسحاق ومات عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم من 8 سنين. عبد المطلب مات بعد موت أبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهلكت أمه آمنة بنت وهب من الأبواء النبي صلى الله عليه وسلم من 6 سنين. اللهم صل عليه وسلم. قال ابن إسحاق فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب وقالت قد ولد لك الليلة غلام فانظر إليه. فلما جاءها أخبرته بخبره ضرب ما حصل لها من نوره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون منها نور، خرج منها نور أضاءت لها قصور الشام، أخبرته بما جرى. نعم. وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه. فأخذه عبد المطلب فأدخله في جوف الكعبة وذكر ابن إسحاق نعاره وأبياته التي قالها الله تعالى على ما وهبه. قال واسترضع له من حليمة بنت أبي زهير. حليمة السعدي استرضع له لأن العرب كانت عادتها أنها تختار أهل البادية لأنهم أصح وأهل فصاحة، أهل الحاضرة قد يكون ذلك فيه، لأجل النشأة الحميدة يختارون البيوتات العالية من أهل البادية. وكانوا يأتوا بنو سعد بن مالك وغيرهم من فقيه يسترضعون في مكة. جاءت تقول كنت هذه حليمة السعدية بن سعد بن بكر بن وائل بن هوازن تقول قدمت مع نسوة من فقيه وسعد بن بني بكر، قالوا أقبلنا مكة والسنة سنة عجاف، نطلب من نجد من نرضع لهم لأجل النفقة يكسبونهم كذلك. قال فكل واحدة من النساء التي كنا في الرفقة وجدت غلاما إلا أنا فضحته فوجدت غلاما يتيما فقلت وما عسى أن تدفع لي أمه إن عرض على تلك النسبة فرفضناها فنحن اليتيم ما حصل من شيء. أو أن في الرواية الثانية أن كل امرأة كانت تأتي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رضيع فلا يلتقي الثدي حتى جاءت حليمة فلما عرض ثديها عليه السمع التقمته فأعطوها إياه يقول كنت على أتاني فكان عاجز يمشي آخر الركب يسبق والنسوة سبقنني بذلك كنت أجد كربا من هذه الحيوانات وعندها شاة كذلك معطلة ما فيها حليب تقول فبمجرد ما أخذت هذا الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا الأتان تنطلق وكنت أسبق القوم في المشي رجعت الطائف رجع نفسه وإذا شاتنا التي كانت أصبحت حافظ كانت ما تحمل أصبحت حافظ وإذا الخير والبركة بهذا الغلام هكذا تقول حليم السعدية ثم فتح الله عليه من الخيرات كان أهل البادية تلك سنين جذبة يعني وكان الحرير وكان الخير وكان البركة فشب صلى الله عليه وسلم عندهم حوالي سنة أو سنتين ثم عاد بها ثم رجعت به مرة ثانية ظنت وجدت البركة معه فطلبت من يعني من الضئر أي من أمه صلى الله عليه وسلم أن يبقى معها مرة أخرى فوافقت لما رجعت حصل أن نزل ملكان فشق صدره صلى الله عليه وسلم وكان هناك مرضع مع النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة وهو غلام فهاله المنظر ورجع مسرعا يصرخ لحليمة أدرك الغلام فقد مات فلما رجعت وجدته سليم سوى أنه منبقع اللون فخشيت أن تكون له حوادث لأنه رأت عليه علامة ما هي يعني ليس طبيعي عند الناس فأعادت فيه مسرعة إلى أمها قالت فاستغربت لما عدت مسرعة فما عرفت تخبرها فبعد إلحاح أخبرتها بالأمر الشاهد أنه كان بركة على تلك القبيلة وبركة على من أرضعته صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر ونكمل البقية إن شاء الله في الحصة القادمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.